إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها، والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعطر تسبيحها، والقلب مرعاها. ثم احفظ مصرنا واهد شبابنا، اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني. بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط، الإقليميات، وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل رضوان عبد المردي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وهي أعظم النعم. الحمد لله المنعم بالتفضل، الحاكم بالعدل، الموصوف بالكرم، المتعالي عن الانتقال والارتحال والزوال والعدم، الذي لا يوصف بجنس، فلا يحوي علمه لوح ولا قلم. أحمده سبحانه وتعالى على كل حال من وجود وعدم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق الخلق وقدر الرزق وقسم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي بعثه الله إلى كافة الخلق فأنذر وبشر وخوف الأحزاب وهزم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه صوت الحق، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. تحية طيبة مباركة نرسلها لكم من هنا، من هذه الساحة العطرة العالية أصوات عمارها بذكر مولاهم عز وجل، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية شعائر صلاة هذه الجمعة المباركة. إخوتنا في رحاب الإيمان، روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبة خطبها: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من ينكر عليهم ولا يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، فلا تغرنكم الدنيا بزخرفها فمصيرها إلى العدم. إن أقبلت أدبرت، وإن صفت كدرت، وإن حلت مررت، وإن أمنتها غدرت، ولم توف بوعد ولا عهد ولا ذمم. قربها بعد، ويسرها عسر، وصحتها سقم. كم أسبلت فهتكت، وكم أضحكت فأبكت، كم أحلت من قرون وأمم. واعلموا أن الدنيا مطية الراكب يسلك بها كيفما قصد وعزم. فيا كثير الخطايا والذنوب، ابقوا وارجعوا إلى علام الغيوب، واغسلوا أنفسكم من الذنوب بإخلاص وبكاء وندم، واتقوا دعوة المظلوم، فإن الله يغضب لدعوته ويحكم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما في الدنيا والآخرة هو ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. خير مفتتح ومستهل نبدأ به جمعتنا المباركة هذه، التي ننقل لكم شعائرها من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. آيات بينات لما يتيسر من آي الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والأرض وأنزل

التي ننقل لكم شعائرها من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وها هم إخوتكم هنا بين راكع وساجد وداع للمولى عز وجل. عباد الله، توكلوا على الله، فليس إلا ما قدره، وتوسلوا إلى رضاه، فما المقصود إلا رضاه. وانظروا في نعم الدنيا، انظروا إلى نعم الدنيا لتشكروا نعم الله، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فيما رزقه الله من الدنيا وأعطاه، فإنه يوقعكم في الحسد والبغضاء وعداوة المسلم وأذاه. لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم، فقد خاب وخسر من عبد دنياه، واجعلوا الآخرة أهم مطلوبكم، إنما هي دار البقاء والحياة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وإني أرى الآن فضيلة الدكتور محمد سالم الأستاذ بجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة هذه الجمعة المباركة، والتي موضوعها وسطية الإسلام ودعوته للحوار والتوافق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، كلنا يدرك الحالة التي تمر بها بلدنا العزيز، وتساءلت ما السبب في هذه الاضطرابات، وما السبب في هذه النزاعات. والعالم ينبغي في هذا الوقت أن ينطلق من شرع الله وأن ينطلق من مصلحة البلاد. وعدت فوجدت أن السبب في ذلك كله الثقافة الإسلامية المغلوطة. ولو أننا عدنا إلى وحي السماء وعدنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لهدينا من ضلالة، ولعلمنا من جهالة، ولخرجنا من الظلمات إلى النور. بحثت في خصائص الإسلام فوجدت أن الإسلام دين يدعو إلى الحوار لا إلى التعصب، يدعو إلى السلم لا إلى الحرب، يدعو إلى الحب لا إلى الكراهية، يدعو إلى التعدد لا الانفراد بالرأي، يدعو إلى وحدة الأمة لا إلى الفرقة، يدعو إلى تغليب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. كان هذا هو الموجز. وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من مدرسة الإسلام، دين يدعو إلى الحوار، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة التي تلين الجانب وتحول العدو إلى صديق وتحول المخالف إلى موافق. وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال في لغة القرآن الكريم هو الحوار. والبيان الإلهي يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا أهل الكتاب، لا تحاور أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وعلماء النحو يقولون: أحسن أفعل تفضيل، أي هناك حسن وأحسن. ابحث في الحوار مع أهل الكتاب عن الأسلوب الأمثل الذي لا يفقد الود ولا التعايش السلمي الذي نعيش جميعا فوق هذه الأرض. وأنا لا أنطلق من كلامي إلا من شرع الله. المسلمون عندما فتحوا مصر كانت مصر فيها الأقباط، لو أن الإسلام أكره أهل الكتاب على الدخول في الإسلام ما وجد قبطي إلى يومنا هذا. بل قال صلى الله عليه وسلم في الأقباط: إن لهم ذمة ورحما، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. جدال يدعو إلى الحب، إلى تغليب المصلحة. وتأملوا يا عباد الله أن الإسلام من خلال البيان الإلهي القرآن الكريم الذي أنزله ربنا إلينا، عندما يتكلم عن أهل الكتاب يعلمنا أن نتعاون على القواسم المشتركة، أن نبحث عن نقاط الاتفاق لا الاختلاف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فلا تحمل السلاح ولا تقتل ولا تحرق، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قواسم مشتركة، وإلهنا وإلهكم واحد. القواسم المشتركة التي تدعو إلى التعايش. أما مصير الناس فإلى الله سبحانه وتعالى بيقين. الإسلام يا عباد الله الأصل فيه السلم، الحرب طارئة، الإسلام يكره الحروب. اتفق الفقهاء جميعا على أن علة القتال في الإسلام درء الحرب، أي عندما يعتدي علينا أحد من الأعداء على أرضنا أو ديننا أو أعراضنا، هنا نهب بالجهاد. أما جهاد في بلد مسلم تقوم به ثلة من الناس، وأنا أشهد الله في محاوراتي لا أجد هؤلاء قرأوا شيئا عن كتاب الجهاد في الشريعة الإسلامية. الأصل في الإسلام السلم، والله يقول في بيانه الإلهي: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الأصل أن الإنسان لا يحب القتال، والأصل في المسلم أنه لا يحب القتال. بل في غزوة الأحزاب حوصر المسلمون وأريد تصفيتهم عن بكرة أبيهم، وجاء الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وأرسل ربي سبحانه وتعالى برحمة منه جنودا لم يرها الناس، وأرسل ريحا أكفأت القدور وخلعت الخيام. ثم عقب البيان الإلهي على هذه الغزوة كلها فقال سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفى الله المؤمنين القتال رغم الحصار الذي كانوا فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله من فضله، فإذا لقيتموهم فاصبروا. بل كان صلى الله عليه وسلم يكره كلمة حرب، كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره كلمة حرب، وكان يكره كلمة مرة. الحرب في الأرض مزرعة الموت، نباتها الرؤوس، فمنها قائم وحصيد، وثمراتها النفوس. الإسلام يا عباد الله جاء بكليات خمس، بل جاءت الشرائع الإلهية كلها بهذه الكليات الخمس: المحافظة على الدين، المحافظة على النفس، المحافظة على العرض، المحافظة على المال، المحافظة على العقل. وفقهاء الشريعة الإسلامية يرتبون هذه المراتب ترتيبا لا يتسع المقام لعرضه الآن. فالشريعة الإسلامية تحافظ على حياة الإنسان، وأنه لا يجوز الاعتداء على الإنسان أيا كان إلا بموجب حكم كفري. عندما يكفر الإنسان وينكر معلوما من الدين بالضرورة، ويحال إلى القضاء ويستتاب وتثبت التهمة عليه ببينات قاطعة، ومع ذلك يا عباد الله، قال فقهاء الشريعة الإسلامية: من جاء بفعل مكفر ظاهر قاطع لا نحكم عليه بالكفر ابتداء، إذ هناك موانع للكفر، إذ هناك القصد والإرادة. أنت ربما تنطق بكلمة كفر لكن القصد غير متجه، لكن الإرادة لا تريد. ألا تعلمون يا عباد الله ذلك الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد توجه إلى الله بالخطاب وقال لربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهاج الصحابة ورفعوا السيوف، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، أخطأ من شدة الفرح. القصد غير موجود، الإرادة غير موجودة، وربما تنطق بكلمة الكفر وأنت على جهل بها وأنت على إكراه بها. نحن يا عباد الله في هذه الأوقات العصيبة لابد أن نعود إلى دراسة الإسلام وإلى دراسة الأحكام الإسلامية، لا نكتفي بالوعظ الذي يدغدغ المشاعر فقط، هذا مطلوب، لكننا لابد أن نفقه الشباب في أحكام الإسلام، وأن نعود في مثل هذه الأيام وأن نقرأ كتاب الجهاد في الشريعة الإسلامية، ونجد على عجالة أن الجهاد في الشريعة الإسلامية على قسمين: الجهاد الأساسي الجزع من الشجرة هو جهاد الدعوة، جهاد التبليغ. هذا الجهاد كالطعام للإنسان لا يستغنى عنه. أما الجهاد القتالي فكالدواء الذي يكتبه الطبيب آنا تأخذه وآنا تستغني عنه. والملاحظ والمهم أن فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون: الجهاد التبليغي، تبليغ الدعوة، تبليغ الكلمة، هذا الجهاد حكم تبليغي كل إنسان يقوم به حسب ثقافته حسب علمه. أنت من الممكن أن تدعو أخاك في العمل إلى الصلاة، إلى المحافظة على الصلاة، لكن الجهاد القتالي يقول فقهاء الشريعة الإسلامية يعود إلى حكم الإمامة، يعود إلى حكم السياسة الشرعية، يعود إلى حاكم الدولة، هو الذي يقرر متى يبرم المعاهدات، متى يعقد الصلح، متى يعلن الحرب. ومن ثم فلو خرج إنسان من رأسه حاملا سيفه يريد أن يجاهد في سبيل الله دون إذن الدولة فهو آثم، لأنه خرق النظام العام. والإسلام كما يقول ابن خلدون: الإسلام نظام، وفوق النظام سلطان، وفوق السلطان برهان من العقل والشرع. بعض الناس قال لي في إحدى المحافظات إننا لابد أن نطبق شريعة الله ولو بأنفسنا، فلو وجدنا إنسانا زانيا نقيم عليه الحد، ولو وجدنا سارقا نقيم عليه الحد. قلت لهم أنتم نصبتم أنفسكم منصب القضاء ومنصب الحاكم التنفيذي. إذا كان كل إنسان يا عباد الله يقيم الأحكام بنفسه، فما معنى أن الإسلام دين ودولة؟ إذا انهارت الدولة، والعجيب أن بعضهم يقول بأن كلمة الدولة لا معنى لها في الإسلام. وقلت عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ألم يقم الدولة التي تتكون من أرض وشعب ودستور؟ وضع الدستور في المدينة الذي يحتوي على أكثر من 100 بند، وألف بين المهاجرين والأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على هذه الدولة. عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نتفقه في ديننا. توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والمغفرة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد، فيا عباد الله، الإسلام دين ما شرعه الإسلام من أحكام فهو يعود إلى مصلحتنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما شرع ربي سبحانه وتعالى حكما وما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة تعود إلى العباد، وما نهى ربي سبحانه وتعالى عن شيء إلا وفيه مفسدة يريد أن يدفع عن العباد. وأحكام المصالح والمفاسد كثيرة، لكن الشريعة الإسلامية تقول لابد أن نغلب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، لابد أن نغلب مصلحة الأمة على مصلحة الفرد، لابد أن نغلب مصلحة الدولة على مصلحة الأفراد. قلت لبعض هؤلاء، لنفرض أن زيدا من الناس على الحق، لكن استمساكه بالحق الذي يعتقده يفضي إلى المفاسد، يفضي إلى القتال، يفضي إلى الضياع، يفضي إلى الاضطرابات. فإن الشريعة الإسلامية تأمره، ووالله الذي لا إله غير هذا حكم الله، تأمره أن يتنازل عن هذا اكتسابا للمصلحة الكبرى، كما فعل الحسن بن علي عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية. واتفق أهل السنة في كتب العقيدة وفي كتب الشريعة على أنه كان على الحق، لكن الرجل تنازل حقنا للدماء، تنازل للمصلحة العليا. فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يريدون أن يطبقوا الشريعة، ونحن ننادي بذلك في كل وقت، وتجد أن الذي ينادي بهذا لا يصغي إلى حكم الشريعة الإسلامية. اتفق الفقهاء جميعا على ارتكاب أهون الشرين وعلى ارتكاب أخف الضررين، وأن المفسدة العليا تدفع بارتكاب المفسدة الدنيا، وأن المصلحة الدنيا تذهب من أجل المصلحة العليا. هل هناك في بلدنا مصلحة أعظم من أن نحافظ على هذا البلد الذي نعيش فوق أرضه؟ هل هناك من مصلحة إلا أننا نبني هذه الدولة التي يوشك اقتصادها أن ينهار، والشباب يتسولون في الشوارع دون عمل؟ ألا نهب ونقف ضد من يريد أن يقضي على هذه الدولة، وأن نبني هذا البلد بسواعد العمل وبالجد، وألا نلتفت يا عباد الله إلا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا رب، ليس لنا عمل خالص نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك في هذه الساعة بركوع الراكعين من عبادك، بسجود الساجدين من عبادك، بتلاوة العاكفين على كتابك. نسألك يا رب بكل آية أنزلتها في كتابك، نسألك بكتابك الذي أنزلته على نبيك محمد، نسألك بعبادك الفقراء الذين اشتد فقرهم، نسألك بالضعفاء، نسألك باليتامى، نسألك برحمتك أن تحمي مصر من الأعداء. اللهم احمي مصر من أعداء الخارج، واحمي مصر من أعداء الداخل. اكلاها يا رب بعين عنايتك. يا رب، طال العسر، نسألك اليسر بعد العسر الذي طال أمده، نسألك الفرج بعد الشدة التي طال أمدها. يا رب، ما عصيناك حين عصيناك استكبارا على أمرك ولا استخفافا بشرعك، ولكن لسابقة سبق بها قضاؤك، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا رب. يا رب، لا تعاملنا بذنوبنا، نحن عصاه، عاملنا برحمتك بمغفرتك. أنت القائل في كتابك: كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك العفو، وشاكلتنا العصيان. لا تعاملنا بذنوبنا يا رب، ليس لنا إلا إياك، والله لو طردتنا من بابك لن نغادر بابك، ليس لنا باب سواك، سنقف على أعتابك حتى تفرج الكروب وحتى تذهب الهموم. يا رب، نحن عبيدك، نحن الفقراء إليك، نحن الضعفاء بين يديك. يا رب، والله نحبك، لكننا نعلم أننا مقصرون في عبادتك. هذه طبيعتنا، عاملنا بحبك، عاملنا بفضلك، عاملنا بعفوك، عملنا بمغفرتك يا رب، وفرج عنا الكروب يا رب. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم ثبتنا على الحق عند اشتداد الفتن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على خير وسلام صلاة هذه الجمعة المباركة، والتي نقلنا لكم شعائرها من هنا، من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وخطيبا فضيلة الدكتور محمد سالم الأستاذ بجامعة الأزهر، وأذن الأذان الأول الشيخ أحمد عوض، والأذان الثانية الشيخ تامر محمود سلامة. وحتى يأذن المولى عز وجل بلقاء آخر لكم، أرق تحياتنا تحيات زميلي مدحت حمودة من أسرة التخطيط الديني، والزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ولكم أرق دعواتي بالقبول. رضوان عبد المرضي من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.